الأمر الثاني يعلله كما يعلله الشافعية أنه لا لأنه ليس في معنى الكفر، ولكن لأن نزعه ورفعه فيه عسر وفيه مشقة شديدة، ليست كالكفر. الكفر فيه مشقة، لكن هذه المشقة متناهية فلا أقبلونها. عرفنا؟ لكن إذا قلنا المسح عن الكفين القصد منه التيسير والرخص ودفع للمشقة، لأن اللبس لا بد يكون لحاجة، لبس اللفائف ما يلبس الإنسان عبث، إما وقاية لأرضه من الهوام والدواب والصخور والشوك، أو يلبسها وقاية عن البرد، هذه لحاجة ولا ليست لحاجة؟ فمن لبس لحاجة وعلمنا أن المقصود الشارع من ترخيص المسح هو التخفيف ودفع المشقة، هذه الصورة موجودة في اللفائف، فالقياس أن تجاز، لكن هكذا يقولون. عرفنا هذا؟ اقرأ. وحكاه بعضهم إجماعا لعدم ثبوتها بنفسها. حكاه بعضهم إجماعا، الله على إجماع المذهب، لا إجماع القائل به خارج المذهب، الله على إجماع المذهب يعني. نعم. وسواء كان تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة. وسواء كان تحتها، الضمير في تحتها يعود على أي شيء؟ اللفائف. أحسنت، بارك الله. يعني سواء كان هذا اللفائف لا يمشي إلا بنعل أو ليس لها مع نعل، يقول لا بس عليه. نعم يا أخي. ولو مع مشقة في الأصح. وحكى ابن عبدوس رواية لما قال في الأصح، لو مع مشقة في الأصح، يعني كأنه مشقة في النزع والخف، لما قال في الأصح دل على إيه؟ رواية. أن في قول آخر يصححه، في قول آخر يصححه، لكن هذا صح. نعم يعني. وحكى ابن عبدوس رواية بجواز بشرط قوتها وشك، وقيل يجوز مسح لفافة تحت خف مقرر كجورب تحت مقرر. وفي قول يعني ضعفه أن اللفائف يجوز إذا كان فيها خف داخل خف مقرر يجوز مسح اللفافة عنه. نعم. أما إذا ثبت الكف ونحوه بنفسه لكن يبدو منه بعض القدم بدون شده فيجوز مسحه مع شده، صححه ابن تميم. أما إذا ثبت، كأن هذه صورة استثنائية من العموم السابق. إيش العموم؟ ما هو العموم السابق؟ أن كل خف لا يثبت بنفسه لا يصح المسح عليه. عام ولا مو عام؟ هذا عام. استثنوا منه صورة واحدة، أن هذا الخف إن لم يثبت بنفسه لكن لا يظهر منه القدم كله، بعض القدم، فجاز لك أن تشده وتمسح عليه. عرفنا؟ نعم. اقرأ. ونصره في شرط واختاره ابن عبدود. إيه؟ لما قال ونصره، إذا قال ونصره نصر إيه؟ كيف يكون النصر يعني؟ أخوان أيده بإيه؟ أيده بالأدلة والتعليلات. أيد هذا القول وين؟ في أي مكان؟ بالشرح حسن، شرح كبير، الشرح كبير لابن قدامة، ما هو قدامة صاحب المغني، ابن عمي. نعم. واختاره ابن عبدون وفيه وجه لا يختاره الآمني، قال الزركشي وفي معنى ذلك الزنبول الذي له قدر. لأنه كانت يعني عندهم نوع من الأحذية لعلها كانت لها أطراف، يسموها الزربول الطقل يعني. نعم. الثالث، الشرط الثالث من شروط المسح عن الخفين. نعم. أن يمكن متابعة المشي فيه، فلو تعذر لضيقه أو نعل جديدة أو تكسيره كرقيق الزجاج لم يجد المسح، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في المعنى وفيه وجه. أن يمكن متابعة المشي عليه، يعني يعرف أنه يستطيع أن يمشي عليه، إذا كان لا يستطيع مشي عليه يضيقه ضيق جدا، أو لا يستطيع المشي عليه وافترضوا أن هناك خفا من زجاج إذا مش عليه تكسر، هذا افتراض. هكذا أراد أن يبينوا، أراد أن يوضحوا للطالب ويبينوا له أن يكون معتاد المشي عليه، ضربوا الأمثلة، تقع ولا تقع شيء آخر،